بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يعيدنا وإياكم من أمراض القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا إخوة، قد بدأنا في الليلة الماضية بعض النصوص الدالة على التقوى وحكمها وفضلها وفوائدها، وذكرنا من فوائد التقوى يا إخوة أنها سبب لحصول العلم الشرعي، سبب لحصول العلم الشرعي. فالإنسان إذا كان متقيا لله عز وجل فإنه يحصل من العلم الشرعي ما يكون سببا في رفع درجاته في الدنيا والآخرة. اسمعوا ما يقول القرآن. يقول الله عز وجل: واتقوا الله، وش يصير؟ ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني العلم النافع، العلم النافع الذي ينفع صاحبه في العاجلة والآجلة. وأيضا التقوى يفرق بها صاحبها بين الحق والباطل، لأن الحق نور والباطل ظلام، والتقوى جعلها الله عز وجل لصاحبها فرقان. وأيضا تكفر بها السيئات وترفع بها الدرجات. اسمعوا ما يقول القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أمور ثلاثة: التفريق بين الحق والباطل يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، وتكفير السيئات، وأيضا مغفرة الذنوب. وهذا والله يا إخوان أمر عظيم وثمرة لا يحرم منها إلا محروم. وأيضا من فوائد التقوى أن الله ينجي المتقين بسبب التقوى ويهلك الكافرين. قال الله عز وجل: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. والمستقري للقرآن يجد أن هذا المعنى جليا واضحا، قد ذكره الله عز وجل في آيات كثيرة. لماذا؟ ليبين أن الله مع المتقين، المعية الخاصة مع المتقين بعلمه وتأييده ونصره. ولهذا نجى الله عز وجل الأنبياء ومن آمن معهم، وأهلك الكافرين الذين كذبوا الأنبياء في كثير من آيات القرآن الكريم أخبرنا الله عنها في القرآن. إذن التقوى سبب للنجاة. ومن فوائد التقوى يا إخوة أن المتقين أولياء لله، ومن كان وليا لله فلا يخاف ولا يحزن. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. يا إخوتنا في الله، الله جعل لنا الإسلام مصدر خير ونجاة وفلاح وعز وسعادة، لكن نحن الذين نظلم أنفسنا بالمعاصي، نحن الذين نظلم أنفسنا يا إخوة بعدم العمل بالإسلام. وإلا الله عز وجل اختار لنا الإسلام دينا. الله عز وجل يا إخوة يقول: اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية متى نزلت؟ نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كامل ولله الحمد، وأتممت عليكم نعمتي، نعمة الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، لم أرض لكم دينا غيره. طيب يا إخوان، الإسلام هذا هو الذي بين لنا فوائد التقوى، وبين لنا فوائد الإيمان، وبين لنا أضرار المعصية، وبين لنا النتائج المترتبة على المخالفات الشرعية، المخالفات للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية. إذن الله جعل هذا الدين حاكما على جميع الأديان وناسخا لها. هل يوجد دين يا إخوة، هل يوجد دين الآن مع دين الإسلام يعبد به رب العالمين؟ هل يوجد دين؟ الجواب لا. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حق، وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن يا إخوة، الله أكرمنا، فلماذا يا إخوة، لماذا لا نكرم أنفسنا بطاعة الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه؟ لماذا؟ إن الأعداء كثيرون يا إخوة، الأعداء كثيرون، النفس الأمارة بالسوء، والهوى المتبع، والشيطان عدو الإنسان. اسمعوا يا إخوة، اسمعوا، هذه الأعداء الثلاثة أعظم عدو للإنسان: نفسه، والشيطان، والهوى المتبع. والإنسان إما أن يكون عبدا لله أو يكون عبدا لهوى، لا يخرج عن هذين الأمرين، إما أن يكون عبدا لله عز وجل أو يكون عبدا للشيطان أو يكون عبدا للهوى. فالعاقل الكيس الفطن اللبيب هو من يحمل نفسه على أن يكون وليا لله، عبدا لله، ولا يكون وليا للشيطان ولا عبدا للشيطان. نعود الآن يا إخوة إلى استعراض بعض الأحاديث التي ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين. وما زلت أقول وأكرر، أرى أو اقترح على الإخوة أن يقتنوا هذا الكتاب، لأن فيه تربية نبوية ليس لها مثيل، تربية إسلامية ليس لها مثيل. رياض الصالحين، تعرفوا رياض الصالحين؟ فخذوا رياض الصالحين، خذوه إلى بلادكم وإلى في بيوتكم واقرأوه يا إخوة، اقرأوا هذا الكتاب. فالمصنف رحمه الله تعالى بوبه على أبواب مفيدة جدا، وأيضا كتاب أيضا مفيد جدا يبين أسرار الشريعة، اسمه أعلام الموقعين، أو إعلام الموقعين لمن؟ لابن القيم الجوزية. خذوا هذا الكتاب أيضا، كتاب قيم يبين أسرار الشريعة. فيا إخوة اقرأوا، استفيدوا، لأن الإنسان يا إخوة الإنسان ليس عنده وثيقة مصدقة متى ينتهي أجله، والأجل سينتهي قطعا، لكن ليست عندنا وثيقة مصدقة على أن الأجل ينتهي في يوم كذا وكذا أو في ساعة كذا وكذا. إذا لا بد من الاستعداد. ولهذا يقول الله عز وجل يا إخوة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعود للأحاديث. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة قذرة. لا، حديث الذي قبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعم عاد العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذن هذا الحديث حديث صحيح. صحابي الحديث من هو؟ أبو هريرة رضي الله عنه. ما اسمه؟ الراجح أنه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه مسلم حديث صحيح. الشاهد منه الذي يريده المصنف قالوا يا رسول الله من أكرم الخلق أو من أكرم الناس؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أتقاهم لله. أتقاهم لله يعني أكثرهم تقوى، لأن أتقى هذه على وزن أفعل. قال أكثرهم يعني أكثرهم تقوى هو أكرمهم على الله عز وجل، ولهذا شاهد في القرآن، فالله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فصاحب التقوى هو الكريم على الله وهو المكرم عند الله عز وجل. وقد تقدم لكم معنى التقوى وتعريف التقوى، تقدم لكم تعريف التقوى ومعناها. إذن الناس سواسية، الناس سواسية كأسنان المشط، كأسنان المشط. ثم إن أكرمهم عند الله أتقاهم، لأن الحديث يقول فلا فضل لعربي على عجمي ولا أبيض على أسود ولا إلى آخره إلا بالتقوى. إلا بالتقوى يعني لا يتفاضل الناس إلا بالتقوى. الآن يا إخوة، أبو لهب ما هي قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمه. هل نفعته هذه القرابة؟ لا. أنزل الله عز وجل فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة تبين خزي هذا الرجل. ما هي السورة؟ قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب إلى آخر السورة. طيب بلال رضي الله عنه هل في قرابة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، بلال ليست يعني لا قرابة بينه وبين الرسول إلا بالتقوى. إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث قال بلال منا أهل البيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صهيب كذلك الرومي، سهير الرومي، سلمان الفارسي الله عز وجل أكرمهم بالإسلام، وكثير كثير من الموالي الله أكرمهم بالإسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا تنفع يا إخوة، لا ينفع النسب ولا تنفع القبيلة ولا ينفع المال ولا ينفع الجاه ولا ينفع الأسرة والأولاد، لا ينفع الإنسان إلا ما يحصل عليه من التقوى. إلا من أتى الله بقلب سليم، يقول إبراهيم عليه السلام إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم التقوى هي التي يتفاضل بها الناس، وإلا الناس سواسية، الناس سواسية، لكن الذي يفاضل بينهم التقوى وصلتهم بالله عز وجل. نعم اقرأ. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. إذن الحديث رواه مسلم، وصحابي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم واتقوا الدنيا واتقوا النساء، واتقوا الدنيا واتقوا النساء. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء هذين؟ لأن أكثر ما يفتتن به الناس هذين، الدنيا والنساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمته أن يفتتنوا عن الآخرة بالدنيا والنساء، لأنهما من الأمور المحببة للنفوس، فخاف عليه الصلاة والسلام على الأمة، وكان بالأمة رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو عليه الصلاة والسلام رؤوف بالأمة، رحيم بهم، يقول واتقوا الله، واتقوا الدنيا، واتقوا النساء، كما قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لأن اليوم يوم القيامة هو الذي يحشر فيه الناس. يعني اتقوه، اجعلوا بينكم وبينه وقاية بالطاعة بالعبادة بالتقوى. وهنا أيضا اتقوا النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، يعني لا تنشغلوا بالدنيا ولا تنشغلوا بالنساء عن الآخرة. ولهذا أيضا أو وقد ورد لهذا إشارة في القرآن أو تصريح في القرآن، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يعني من ينشغل بماله وأولاده عن الآخرة فأولئك هم الخاسرون. لا تلهكم عن الآخرة. فالشاهد من الحديث هو هذا، واتقوا الدنيا واتقوا النساء. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. إذا لاحظوا، النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة لم يسأل الله عز وجل الدنيا، ولم يسأله جاه، ولم يسأله منصب، ولم يسأله مكانة. ماذا سأله؟ سأله أربعة أشياء. الله النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أربعة أمور، اللهم إني أسألك الهدى وماذا والتقى، وهذا هو الشاهد، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والعفاف والغنى مقصود به غنى النفس. الهدى، اللهم إني أسألك الهدى، يعني الهداية التي أهتدي بها إلى الطريق الصحيح والطريق القويم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن طريق الهداية، طريق الرشد، طريق السعادة، اللهم إني أسألك الهدى والتقى. وقلنا هذا هو موضع الشاهد، يعني التقوى، يسأل الله عز وجل التقوى، لأن الإنسان يا إخوة إذا حصل على التقوى حصل له الخير، وإذا حرم التقوى حرم الخير. التقوى ماذا؟ كما ذكرنا فيما سبق، التقوى تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، يعني طاعة الله عز وجل بتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي مع الإخلاص، لا بد من الإخلاص في ذلك. الهدى والتقى والعفاف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يعف فرجه من الزنا. وهل يتوقع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يتوقع؟ لا، مستحيل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأمة، فسؤاله هنا العفاف يعني عن الوقوع في الزنا والمحرمات، سؤال لأمته بأن يعفهم ولا يقعوا في الزنا. والزنا من أكبر الكبائر يا إخوة، الزنا من أكبر الكبائر، أو من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ولهذا رتب الله عز وجل عليه الجلد والرجم، الجلد والرجم رتبهم الله عز وجل على الزنا لما فيه من المفاسد العظيمة. والعفاف والغنى، الغنى المقصود به غنى النفس، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لو سأل الله الدنيا لجعل له الجبال ذهبا، أليس كذلك؟ لكنه لم يردها عليه الصلاة والسلام، إنما سأله الغنى، يعني غنى النفس، لأن غنى النفس كنز لا ينقطع ولا ينفد، إنما الغنى غنى النفس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل ذلك لأن لما له من المكان غير النفس. وإلا يا إخوة الإنسان لو كانت عنده أموال الدنيا يملكها لكنه فقد غنى النفس والعياذ بالله كأنه لم يملك قرشا واحدا أو فلسا واحدا. نعم. وعن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. إذن هذا الحديث صحيح أيضا, هذا الحديث حديث صحيح رجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. من حلف على يمين, حلف على يمين, اليمين تنقسم إلى قسمين, يمين معصية ويمين طاعة. يمين المعصية هذه لا يجوز للإنسان أن يوفي بمقتضاها, فلو قال والله لا أسجدن لهذا الصنم هل يوفي بهذه اليمين؟ لو قال والله لا أقطعن الرحم هل يوفي بهذه اليمين؟ جميع أيمان المعصية, يمين المعصية لا يجوز الوفاء بها, وإنما الذي يوفى به يمين الطاعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من حلف أن يطيع الله فليطعه, ومن حلف أن لا يعصي, من نذر أن يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن لا يعصي الله فلا يعصيه. واليمين والنذر كاليمين تماما, النذر كاليمين. وهذا الحديث يدل على هذا المعنى أيضا, يعني من حلف على يمين فرأى غيرها أتقى لله منها, يعني يمين تقوى ويمين صلاح ويمين طاعة, فليكفر عن يمينه يمين المعصية وليأتي الذي هو خير, يعني يمين التقوى, يمين التقوى, لأن يمين التقوى طاعة لله عز وجل, وطاعة الله عبادة. فيكفر عن يمينه التي حلفها على يمين المعصية ويأتي الذي هو خير وهو يمين التقوى, يعني يعمله. نعم. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. إذن هذا حديث الترمذي, الحديث صحيح, الحديث صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام خطب الأمة متى؟ في حجة الوداع, وأمرهم بأمور كثيرة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام, ومنها هذا الحديث ما ذكره في هذا الحديث. قال ها ماذا قال؟ قال صلوا خمسكم, يعني الصلوات المكتوبة لأنها ركن من أركان الإسلام. صلوا خمسكم وصوموا شهركم, يعني شهر رمضان, لأنه أيضا لأن صيام ركن من أركان الإسلام, وأدوا زكاة أموالكم, وأدوا زكاة أموالكم, يعني زكاة المال هي الركن من أركان الإسلام. كم رقمها؟ الركن إيش؟ الثالث, الثالث بعد الشهادتين والصلاة. وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم, أطيعوا أمراءكم يعني الذين تأمروا عليكم ما لم يأمروكم بمعصية. فطاعة الأمير أو الوالي الأمر واجبة ما لم يأمر بمعصية, فإن أمر بمعصية فإنه لا يطاع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. فلو قال الأمير لا تصلوا نطيعه؟ ها؟ لو قال لا تزكوا نطيعه؟ لا, نطيعه في الطاعة ولا نطيعه في معصية الله عز وجل. أعيد الحديث, وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. إذن رواه الترمذي وقال إذن الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كم؟ خمسة. أولا أمرهم بتقوى الله عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل هي التي يستفيد بها الإنسان الولاية لله عز وجل، ولأنها هي التي يتفاضل بها الناس، هذه التقوى، أمرهم بالتقوى. وثانيا الصلوات الخمس، وثالثا صيام شهر رمضان، ورابعا زكاة الأموال، وخامسا طاعة الأمراء ما لم يأمروا بمعصية. ثم ما هي النتيجة؟ قال عليه الصلاة والسلام تدخلوا جنة ربكم، تدخلوا جنة ربكم. طيب هذا الكلام تدخلوا جنة ربكم أليس هو من علم الغيب؟ ها؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه، كيف النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وأي نبي لا يعلم الغيب إلا بتعليم الله له، إلا بعلم الله له. قل لا يعلم من في السماوات والأرض إيش الغيب إلا الله. وقال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فالأنبياء أيضا لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه من علم الغيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصحابة في هذا اليوم المبارك وأخبر بالنتيجة إذا فعلوا هذه الخمس، أخبر بالنتيجة والثمرة وهي قوله تدخلوا جنة ربكم. نعم. وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث يا إخوة رواه صحابيان، أبو ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة، وأبو عبد الرحمن من هو؟ معاذ بن جبل. الحديث أخرجه مسلم، وتضمن الحديث أمورا ثلاثة، الحديث تضمن ودل على أمور ثلاثة. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقوى على كل حال. كيف على كل حال؟ يعني سواء كنت منفردا أو مع غيرك من الناس، وسواء كنت في المنشط أو في المكره، على أي حال اتق الله. قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت، في أي مكان كنت، على أي صفة كنت، في المنشط والمكره، في الغضب والرضا، في كل حال اتق الله حيثما كنت. وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، يعني كن ملازما للتقوى، لأن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فبعض الناس قد يكون متقيا لله لكن في حال دون حال، وفي صفة دون صفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت. الثاني قال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وأتبع ماذا؟ السيئة الحسنة تمحها. نعم، لا شك أن الحسنات يذهبن السيئات بنص القرآن، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فمن رحمة الله عز وجل وكرمه وجوده وإحسانه وفضله أن الحسنات تقضي على السيئات، الحسنات تأكل السيئات كما يأكل النار الحطب، وهذه رحمة من الله عز وجل. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، تقضي على أثرها. الثالثة ها، وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق، لا إله إلا الله. لاحظوا يا أخوة التوجيه النبوي، التوجيه النبوي، وخالق الناس بخلق حسن، يعني لا تكن فظا مع الناس، كن خلوقا، كن صاحب خلق طيب، كن صاحب أخلاق سليمة جميلة. وخالق الناس بخلق حسن، لأنه عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، فهو يأمر بالخلق الحسن والخلق الجميل والخلق الطيب، لأنه صفة من صفات أهل الجنة، ولأنه سبب في دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأحبكم إلي يوم القيامة، بأحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ماذا قال؟ قال: أحاسنكم أخلاقا. ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة؟ قالوا: بلى. قال: أحاسنكم أخلاقا. فيا إخوة، اسأل الله عز وجل أن يجملنا وإياكم بالأخلاق، نسأل الله عز وجل أن يجملنا وإياكم بالأخلاق، لأن الأخلاق يا إخوة صفة من صفات أهل الجنة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث يحتاج يا إخوة إلى وقت أطول مما بقي من الوقت، لكننا نقف على هذا الحديث ليكون إن شاء الله في الليلة القادمة إن كان في العمر بقية. وننتقل الآن إلى الأسئلة. نسأل الله عز وجل يا إخوة أن يبصرنا وإياكم بعيوب أنفسنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين متبعين لسنة نبينا غير مبتدعين. الآن ننتقل للأسئلة يا إخوة، إن كان عندكم أسئلة لكن بنظام.